ثم سابعا لا بد من السعي في تنظيم انتخابات يوضع لها قانون محكم ويكون الجيش ضامنا لنزاهتها، ضامنا أنه لا يصل إلى قمتها إلا من ارتضاه الناس دون إفساد أو تزوير. فهذه هي سنة المسلمين، ما ولي أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي إلا بشورى من المسلمين فسددهم الله، صار الملك في بني أمية عضوضا. فجاء العبد الصالح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما ولي الحكم وراثة عن سليمان بن عبد الملك، قام على المنبر وقال: يا معشر المسلمين، أمركم مردود عليكم، لست لكم أميرا، اختاروا من شئتم. قالوا: لا نريد غيرك. لما رأوه زاهدا فيها معرضا عنها غير طامع في مغنمها اختاره الناس وارتضوه، فسدده الله عز وجل ووفقه. دامت خلافته سنتين وبضعة أشهر، كانت عدلا ورحمة، رد المظالم حقها بيقينها عن جورها وأمال ميل المائل. وما زال أهل التاريخ يقولون: خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، ما عدوا من كان قبله، رغم أن فيهم صحابية، بل فيهم صحابة، فيهم الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير ومعاوية بن أبي سفيان، كل هؤلاء قد ولوا الحكم، لكنهم ما عد أحدهم خامسا للراشدين، بل الخامس عمر بن عبد العزيز. فلا تسمعوا أيها المسلمون عباد الله لمن يقول لكم بأن الانتخابات بدعة وأن الاختيار بدعة، لا والله ليس بدعة، بل كل ما يصلح حياة الناس ويحقق مقاصد الشرع ويذهب وحر الصدور وغل النفوس ويجعل الرضا قائما بين الحاكم والمحكوم، فهذا مما تأمر به شريعة الإسلام والمنصفون يعلمون. أيها المسلمون عباد الله، أنه قبل 5 سنوات كتبت نصيحة من كلمات يسيرة كتبها القائم على هذا المنبر يوصي رئيس الجمهورية بأن يفي بعهد الله وألا يترشح لأنه قد عاهد الناس على ذلك وألا يغير الدستور، كتب هذا في سنة 2014، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، كان من أمر الله ما كان، والله جل جلاله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. مطلوب منا أيها المسلمون أن نعي أن طول المدة ليس دليلا على الكفاءة، أخصب الفترات أقصرها. أبو بكر الصديق حكم الناس 2 سنين وبضعة أشهر، عمر بن الخطاب حكم الناس 10، عثمان حكم الناس 12 سنة، علي حكم الناس 4 سنين، جاء معاوية رضي الله عنه فحكم 20 سنة، وما زالت تلك سنة بني أمية حتى جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فما أدام الله ملكه سوى 2 وبضعة أشهر، لكنها كانت خيرا ورحمة وبرا وصدقا ووفاء وعدلا، وما زال الناس يترحمون عليه ويتردون عنه.